يعني ايه حق شخصي او التزام؟ يعني رابط بين واحد وواحد، واحد اسمه دائم وواحد اسمه مين. مين هو الدائم؟ اللي يدي، اللي يعطي، اللي يقرض، المدائم، اللي بياخد، اللي يشتري، المقترض، المدين. مرة ثانية عشان ما نغلطش، لو انت مش فاهم قصدي مش هتفهم حاجة. ما انت هتيجي تقول دائم وتحتاج المدين، مع ان ده يمين وده شمال. واحد اخذ من واحد 1000 جنيه يبقى في دائم ومدين؟ اه. اللي ادى اسمه دائم واللي خد مدين. طب هو هل ده الدين ما بيجيش الفلوس؟ طب واحد يعمل لك فلوس وطويله يبقى في دائم ومدين؟ اه. ايه دائم ومدين؟ انت رحت للنظار وقلت له اعمل لك فلوس وطويله وقلت نوم وقلت صالون مال كام؟ قال لك 10000 جنيه. اتفضل 10000 جنيه. يبقى انت تعمل ايه دلوقتي؟ يبقى انت مالكش ليه؟ ولا عليك؟ لا يا بصيت اللي عليك مين المدين؟ هو المدين بيكلمك ايه بقى؟ طيب هو الدائم والمدين اللي هي ايه؟ الالتزام اللي هي ايه؟ حق شخص مدين مع مفرط يعني انا شكل هتجيبه غني بالحرف يبقى في دائم ومدين؟ اه ربطه؟ اه. طب دكتور يعمل لك لا فضل لا كشف وعمليه ولا حاجه في ده الوليد؟ اه. المحامي يرفع قضيه. ايوه ايوه. انت يعني بقى الوليد؟ يعني اوعى تفكر في السبب مليون بس. لا انا هبيع عربيه يبقى في ده الوليد؟ اه. طب هعرف اشاف يبقى في ده الوليد؟ اه. طب ايه رايك بقى انا احول التليفون الاول على الدفعه؟ لا يبقى في دائم ومدين؟ اه. ليه؟ مش دي التزام؟ اه. مش التزام عليا؟ ايه هو التزام؟ ان ينجح يرفع او يختار. يبقى انا اسمي ايه؟ مدين. مدين الدائم اهو. هتقولي ده ما ينفعش الدور؟ اقول لك اه. هو يعني ما هو ده عادي هيبقى. ايه هو العادي هيبقى؟ اللي ياخد من المقابل ويديه من المقابل او يدي ما ياخدش. انا هو انت فلوس مواضيع؟ لا. ما هو عادي هيبقى. هو عقل. عقل هو ايه؟ عقل. طرفين ولا طرف واحد؟ هو ممكن انا اول نفلة ده يشعر بالنفلة. هما ليه؟ لان في طرف يوهد والتاني ايه؟ يملك. ما هو لا. طوالي. يعني في ارادة. في ارادة ولا في ارادة واحدة؟ طرفين. يبقى في حاجة اسمها عقل. اسمها ايه؟ ايه؟ فانا اقول لك لا ينجح هياخد تليفون ده. فيجي بعدين يقول احمد بس حبيبي يرفع عليا قضيه ويقول كان في ايه؟ انتزاع على مين؟ على الوارث. انه هي كان ايه؟ مدين. مدين بايه؟ بالشيء التكليف الشيء الموهوب. صح ليه تاني؟ بالصبح لحد ما يمكن خلاص. بص بقى يعني الالتزام او حتى شخصي بيبقى فيه دائم يبقى ده ايه؟ دائم اللي هو سموه دائم اللي هو انت نظرت لمين؟ للدائم يبقى اسمه حق دائم ايه؟ خلاص نظرت المدينة المدينة حق المدينة المدينة هي ايه؟ ما هي الكتاب؟ الناحية دي مالك ناحية ها؟ مرة ثانية ولا مش هقول؟ ها؟ وجه ايه العمره؟ كل الافاظ دي عشان لو مرت عليك ما تقوليش يعني ايه؟ يبقى الالتزام يعني رابط بين شخصيه، شخص مسمى دائم مسمى مدين. المدين ده يعني ايه بقى؟ يعمل حاجه من ثلاثه. حاجه ايه؟ من ثلاثه. يا اما اعطاء يقوم باعطاء او بعمل او بامتناع عن عمل لمصلحه دائم. بس كده اللي عايز تاني ولا نقولها تاني؟ يبقى رابطه من شخصين، واحد اسمه دائم والتاني اسمه مدين. المدين يقوم باعطاء او بعمل او بناء عن عمل لمصلحه يعني ايه الثلاثه دول اللي قلتهم؟ انا كل مره بحط لك لفظ جديد لحد ما تفهم. يعني ايه اعطاء؟ يعني نقل من الشخص كده في نفسك. يقوم يعمل ايه يعني؟ يبيع لك الشقه، يبيع لك الارض، يبيع لك العربيه،

واضحه؟ البنك كل يقف ليه دور يخش تقول انا عايز اعرف اشتري ان شاء الله مصر الاحتمالات ما بيحكمش بس على الناس هتلاقي واحد على يمين واحد على شمال واحد وراه وشاكلين عليه كده فالراجل اللي قاعد على البنك بيشتغل يقول له انا اقول لك عايز بدين لكن في الهاله اللي حواليه دي مخلي الطرف ماشي. شوف عبد الغفور فرعي لما قال لك انا عملت طياره والناس مع طياره بيكسب من الايه؟ من الناس فاهمه ان انا ملايين. فلما يخش المزاد الناس تقول لا ما نعرفش عليه. نعرقه يعني ايه نعرقه؟ يعني نديله فلوس ويدخل. ايه؟ لما يجي البنك يفشل السر يبقى خلف ايه؟ امتناع. واضح الكلام ولا صعب؟ واضح جدا. عايزين نعرف ازاي الزمي يعني واحد ماشي في الشارع يعني الانسان بيكون يسمع عليك زمان طب ازاي يبقى عليك زمان؟ منين جا؟ مصدره ايه؟ مصدره في اماكن هنا عايز في اماكن حياتي في اماكن حياتي منين؟ يعرف يعني منين؟ يبقى اسمها ايه بقى؟ بيتكلم على حاجه اسمها مصادر الالتزام الالتزام يجي من واحد للخمسه جميل ايه؟ من واحد المصدر واحد من ايه؟ هو هتفكر ازاي من لازم الخمس؟ واحد من خمس اول حاجه يبقى الواحد عليه ازاي؟ لما يعمل ايه؟ لما يوصل لما يوصل يبقى على الميت ده انا عايز يبقى في رابطه بيني وبين واحد اقول له الدين اللي عليك فيقول لي معيش اللي عليا طب بكره طب اروح ارفع عليه غير او هو لسه على جدع ويقول لي انا عليا كام اقول له انت من اللي بتقعد بالك كتير عايز الرابطه دي عايز تعمل رابطه ولا انت بتاخد رابطه يعني لازم يبقى في كام شخص واحد حي يبقى هيجي ازاي بالمراقب لكن يجي ازاي يجي بالعقل صح بالعقل يعني اروح اعمل عقل مع مين؟ مع شخصين اي حد يعني اي حد تعمل عقل ليه؟ يبقى في طرفين؟ اه يعني التزام اه عادي جار يبقى في عقد اه التزام اه حكم يعني ممكن تحط عقد غير مسمى عارف يعني ايه عقد غير مسمى؟ عقد غير مسمى يعني ماليش اتفاق يعني عقد ماليش هو احنا ممكن نتخيل الناس تفكر بانها على عقود ما يعرفش افرض واحد جاب واحد قال في شرع عليه قال له اشتغل قال له حط الكرسي وتقعد على باب على نص الشارع اللي رايح بتاعته واللي جاي بتاعته ده عادي انت فاهم ده عاد باطل لا مش باطل طبعا باطل هو الراجل عايز يعرف الحي ده بكام نزل ويرسل ثلاث ستات مشوا، أربعة رجعوا، خمسة عيال، ثلاثة كبار، هديك 100 جنيه في اليوم،

المحلي بتدعم فهمي. لا اتجاه الارض في الجو الارض خالف عقل ايه دول لا في ده عمل اعلامه مش عارفه ده مين اللي هيلاقي فايده يبقى في التزام طبعا في التزام مين اللي خلق التزام مين اللي انشا هي الزامت نفسها اللي لاكت يتزام هي العمل فالحد يبقى في دي يروح يرفع عشان ده ايه هو دي رمضان حل يقول لك ايه يا ابني انا جالي اعضائي في المكتب في حقيقه كان مجال اماراتيه ما المراه ايه تعمل يعني جاده الاولى طقم الماس جاده الثانيه شنطه سكوبوي شنطه مكتب سكوبوي مكتب ايه طريقه كده طب طبعا بس الجاده تاخدها معاها خلاص يعني شفت يا ذهب كان مزياج فالراجل بس خدني في جاكه ايه قلت الجاكه الثانيه 17,500 لاجل 17,000 من جاله المراسيم 17,500 جرب لما طلع تاني راح يستلم جاي فلقى شنطه ايه ده؟ سفر ايه صحيح؟ ده انا انتاج ودي 17,500 طب ادوني اي حاجه ادوني 5 جنيه حاجه فقالوا لا احنا وعدنا احنا الجايزه عباره عن ايه؟ شنطه او العقل لا فضل الشنطة قالوا لا خد سنة وراح خير هو قال لك ايه بقى سنة يبقى الشنطة عامل فيها ايه؟ راح رافع ولا وراح رايح قال ان انا كسبت وجاب المجلة وجاب لما بيتكلموا عليه فايه؟ قال لهم ان انا باخد الشنطة ولما اروح اطلب الشنطة ما لقيتهاش انا بطلب ما يعادل 17,500 درهم اللي هو ايه 8 هو عايز ايه بقى 17,500 وتجيب سعر الدفع ثمن الدرهم في البنك المركزي كام تضربه فيبقى ايه ياخد الايه؟ فانا رحت المجله وكلمتني وبعدين خدت الشنطه رحت المحكمة وقت المحكمة ازاي التزام في ارض المفرد والاصل في التمثيل بالعين هتعود سنة جاية يعني انا التزمت بايه؟ احنا عملنا عقد ايه؟ ان انت تسلمني مثلا رز قمح ما تدينيش شعيرة وتقول لي اسمع كلام مش فارق لا انا التزمت معاك ان انا اشتري عربية ما تدينيش شقة انا التزمت ان انا اخد شريك ما تقوليش خد شقه عندي دي طول السنه دي الشريكه بتاعت روح شحن انا عايش شريك يعني فالاصل بالتنفيذ ان هو تنفيذ ايه؟ عين الشريكه بتاعت عيني يعني المالي ينفذ عين ما التزم بيه اخويا مستمتع انا التزمت ايه؟ انت دلوقتي روح الكليه قالت لك انت دلوقتي في المستوى الثالث تاخد كتب في المستوى الثالث تقول لك المستوى الرابع عشان تبقى عندك شجاعة أكثر وتبقى أنت مبسوط عشان تبقى بديك يعني دفعة كده قوية إن أنت أحفزك أنا عايز كتب ساعتين مش كتب فصل رعب فوقت قلت له معاذ الرئيس قال لي أنا مخطط التبديل التبديل العين وأنا مخطط بعض الشنطة وكده فهمت الفكرة يبقى ده التزام بعقد ولا بيقولوا ده غلط يعني مصدر رقم كام؟ عمل ايه؟ هنا خلال المسؤول الان رجل شوية هنا المسؤولية لان احنا نشرع رجل الله يبقى خلال الاتكام ايه هو الاتكام ده؟ المحافظ على كل الناس يعني يعني كل الناس كل واحد مننا في المجتمع عليه التزام ب يعني مش كل واحد قاعد يقوم متساوي وضارب عينه وكسيله وكسف عين اللي جنبه ويقول له الله ده هنا لا العمل ايه كده؟ يبقى اخل بالتزام لان اضراب الغير مضرب وهو عليه التزام بعدم الاضرار للغير هو الحق اللي هي اسمها المسؤولية اللي يبقى فيها تعويض اللي هي يعني اذا موجوده يبقى فيها حاجتين اللي كان غيرها فمصدر المفروض السبب مصدر الرابع الاكراه بلا سبب الاكراه الاكراه يعني ايه؟ واحد يعتني واحد يعتني بعد كتاب واحد تاني الاكراه بلا ايه؟ يعني ايه؟ لقيتها الصدره ما فيش معاك هنا من صدق القريه فقال له فيها ايه؟ اداره اداره فهيعمل ايه؟ لقيتها الصدره عمل ايه؟ ها؟ اقامه اقامه لا لقيتها مساله ايه؟ لقيتها مساله ايه؟ ليه؟ لان هو ما عرفش ابتدام هو ما عرفش ابتدام فانت قاعد في بيتك في شقتك لقيت جارك المياه جارك عنده الجارك في مسافر بيتفتح ده تغيرات الدنيا ده الشعر نور رحت جاي جار رحت جاي سباك ومن الجار قهر السباك دخل صلى ده اخر 1000 جنيه وده اخر 1000 جنيه السباك صلى النجار بعد انقطع صلى تاني ومشي وقفل جا جارك قلتله مقر كذا وكذا وانت عندي 1000 جنيه وعلى سنين طب هو واحد قال لك خش بص القناه طالع واحد قال لك خش هو في عقد هنا ايه رايك؟ في عقد؟ في عقد؟ طبعا مش عقد هل في اراده مفاجاه؟ اه هل في عمل غير مشروع؟ يعني هو برضه قال الفرق بين العمل غير مشروع والاسراف بلا سبب الاسراف بلا سبب يسموه العمل النافع العمل ايه؟ النافع العمل غير مشروع ده ضرر في الفرق بين الاثنين هو ده عمل غير مشروع لا مش عمل غير مشروع ده عمل نافع العمل ايه؟ نافع يعني لو رفع الراجل اللي خلص الباب وقال له انا بطلب 30 جنيه يعملوه؟ اه لان في ايه؟ لان في عمل مشروع التزام مصدره الاكرام او العمل المالي ده المرجع الرقم الثاني اربعه ده لحيق اه ده لحيق الخامس اسمه ايه بقى؟ القانون القانون ايه كده يقول لك انت منتجم تعمل كذا فليه هو كده الراجل يتجوز انت تصرف على مراتك يقول له بس انا ليه؟ ليه انا مني؟ ليه انا مني؟ ليه تصرف عليا؟ دي نمتني الشوارع يقول له القانون قال الزوج هو اللي ينفق على زوجته الاب يصرف على ابنه طب هو في عقد ان الاب يصرف لا القاعده دي خلاص مصدر ايه؟ قانون خامس ايه؟ خمس مصادر خمس مصادر ينشئوا اكثر حاجه هنتكلم فيها ليه بقى؟ من واحد هنقول بقى في العقل ايه هو؟ هنقول ايه الاهتمام؟ هنقول كيف تتكون؟ هنقول بإرادتين هنقول كل إرادة الاراده الاولانيه اسمها ايه؟ والاراده الثانيه اسمها ايه؟ والاراده دي فين؟ في جوه، هو فين؟ في النفس. مين يعرفها؟ قالوا ربنا صاحبها. طب وتطلع ازاي؟ قالوا التعبير عندك. طب ويعبر عنها ازاي؟ قالوا بالنفس. تبخر. قالوا بالكتابه. قالوا جاهز. بالاشاره. انا اشاره. يقول له انا كده هو يعني ولا مش فاهم حاجه. يعني انت لو انا جيت قلت له لا لا لا لا ايه ايه؟ غلط. غلط. طب وين لما تقف غلط؟ تعمل ايه؟ راجع اه. ازاي بس ما خلي بالك ليه الوقت غلط؟ طب وانت عاوز غلط؟ هو هو انا وقف غلط؟ لا. طب هو عايز ان هو غلط؟ قال لك لا. طب لو ما عرفش جايبه كل واحد يشتري حاجه وتاني يوم اصل انا غلطت. خد. ما فيش حد يشتري حاجه. طب وممكن غلط يبقى في القانون؟ لا يعني لا لا لا لا يعني قاعدة قانونية يعني واحدة من كل واحد. بعدين يطلع فيه ان اللي صلى الفرض صلاة ربعي يعني ايه ربعي؟ يعني ان يرفع خلال ثلاثة قرون والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. ايه يا حقوق دول؟ نسأل ثلاثة الله نسأل ثلاثة ايه قصور؟ ايه هي ثلاثة اللي نسأل عليها؟ ثلاثة شهور. واحد طلب طبعا من الله سبع وجه وجه حاجة ان الصلاة الرابعة لما يمتاز ويعدي عليه ثلاث قرون يتحول من صلاة ربعي الى صلاة باقي بينونة ظهر وما يعرفش. يبقى هو ما يعرفش يعني غلط في ايه؟ في القاعدة القانونية. سبع وشهر كل شهر عدت بعدين قاعد مع صاحبه قال له ايه يا اخي اللي انت عملته؟ قال له قرار. قال له اعمل ايه؟ يعني شو قال له طب قال له انا مش قلتها حتتين بقى بخش عليه هتبص كابل تقول لي معاك ايه؟ قال له خطأ وضرر وعلى اختلافين.